عندما بدأت مشاهدة الإباحية منذ سنة ونصف، كانت عندي مشكلة في التركيز. لم يكن بمقدوري أن ألتزم بهدف واحد لمدة أكثر من أسبوع، وكلما كان لدي يوم إجازة كنت أضيعه في تساهل كسول، مع أني كنت متأكدا أنه بإمكاني إنجاز المزيد في هذا الوقت. بهذه الكلمات افتتح أحد الأشخاص حديثه عن تجربته مع الإباحية التي استهلكت من حياته أكثر مما كان يظن. فالأمر لا يتوقف عند الإثم الشرعي أو انحراف المفاهيم السوية عن العلاقة بين الزوجين وحسب، وإنما يمتد لما هو أبعد. ففي دراسة أجرتها باحثة علم النفس والأعصاب بجامعة كامبريدج فاليري فون، وجدت أن دماغ الإنسان الذي ينظر إلى الإباحية يقوم بتصرفات تتشابه مع أدمغة مدمني الكحوليات والمخدرات. فإن كان هؤلاء تفقد أدمغتهم بعضا من وزنها، فإن الأمر نفسه يتكرر عند مدمن الإباحيات. نعم، لقد سمعت التعبير الصحيح، إنه إدمان. وكأي إدمان، لا يقل الإقلاع عن إدمان الإباحية صعوبة عن غيره من أنواع الإدمان الأخرى، نظرا لتشابه الأثر الدماغي في الحالين. فطريقه كالنفق المظلم، كلما ازددت تعمقا ازددت بعدا عن مصدر الضوء، ومن هنا يفقد الكثيرون الأمل في التعافي. لكن إذا عرفوا ثمرة هذا التعافي ربما اكتسبوا مزيدا من الإصرار عليه. ففي الجزء الثاني من شهادة مدمن الإباحيات التي ذكرناها سنجد وجه العملة الآخر، شهادته وهو متعاف سعيد، فيقول: والآن بعد أن تمكنت من السيطرة على غريزتي وأقلعت عن مشاهدة الأفلام الإباحية، أشعر بمقدار هائل من الثقة بالنفس، وهو ما أثر في كل جانب في حياتي وجعلني متحكما فيها. إن جميع خيارات حياتي هي الآن بيدي. والسؤال الذي نرغب في إجابته: كيف يحول كل مدمن عملته إلى الوجه الآخر؟ لكن قبل هذا دعنا نعرف كيف تغير الإباحية حياتك وواقعك. عقل أسير. بحلول عامي 2008 و2009 بدأت مجموعة من النقاشات الإلكترونية على بعض المنتديات عبر الإنترنت يصرح فيها بعض الأشخاص بهلع أنهم يعانون من عجز جنسي حاد في علاقاتهم الزوجية، وهو ما لا يجدونه عند النظر إلى المرئيات الجنسية الفاحشة، وهو ما لاقى تفاعلا شديدا من الآخرين. الأمر الذي دل على فقدان هؤلاء الشباب لانجذابهم تجاه زوجاتهم بسبب الاستثارة المبالغ فيها عند مشاهدة الأفلام الإباحية. لذا خلصت هذه النقاشات إلى أن مفتاح العودة إلى الحياة الطبيعية يكمن في التوقف التام عن مشاهدة هذه الإباحيات. في كتابه دماغك تحت تأثير الإباحية يستخدم جاري ويلسون هذه الواقعة وغيرها من الأبحاث والدراسات للتدليل على سرعة انتشار وتفشي الإباحية بين أوساط المراهقين والشباب، ليخرج منها بالعديد من الاستنتاجات العلمية حول العلاقة بين هذه الإباحيات وبين ما ذكره الشباب من آثار. ولفهم النتائج الدماغية لإدمان الإباحية يجب أن نعي العملية التي يخضع من خلالها الدماغ لهذا الإدمان. ففي مخ الإنسان تقبع دائرة المكافأة Reward Circuit، وهي المسؤولة عن إفراز هرمون الدوبامين عند أداء نشاط محبب أو إشباع رغبة إدمانية لدينا. ما تفعله الإباحية هو أنها تساعد على إفراز الدوبامين بكميات هائلة أكبر من تلك التي تصنعها العلاقة الحميمية الطبيعية، مقترنة بإفرازات مادة دلتا FOSP، مما يدخل العقل في آلية الشراهة بينجي ميكانيزم. ومن هنا تبدأ المشكلة كلها، حيث يتسبب المستوى المرتفع من الدوبامين في الإدمان في الإثارة المفرطة التي تقدمها الإباحية، ومن ثم لن يجد المدمن على الإباحية كفايته في علاقته الطبيعية مع زوجته، بل إن عقله يصنع ارتباطا شرطيا بين اللذة وبين ما يشاهده المدمن من إباحيات، مما يسبب له عجزا جنسيا في علاقته الطبيعية، لأن العقل يريد كفايته من مصادر أخرى أطول وقتا وأكثر تنوعا. إنه لن يشبع أبدا، الأمر الذي يؤدي إلى مرحلة التصعيد، وهي أخطر مرحلة في الإدمان، حيث ينتقل الفرد إلى مواد إباحية أكثر تطرفاً وشذوذاً، الأمر الذي ينعكس على نظرته للأنثى بوجه عام ويشوه كل مفاهيمه عن العلاقة الحميمية السوية. ولأن كل هذا إدمان يقهر إرادة الفرد، فإنه يدخله في سلسلة لا متناهية من الخزي والشعور بالذنب، لكنه خزي غير كاف للتغلب على اللذة التي اعتادها العقل، الأمر الذي يؤثر بدوره على مراكز الإرادة في المخ ويمتد لتدهور العزيمة في كل شأن آخر كالرياضة والحفاظ على نظام غذاء صحي وضبط مواعيد النوم والمذاكرة والعمل. ومن هنا تكون الحاجة للعلاج أهم من أي وقت سابق. قبل البداية، قيم حالتك الإدمانية. في كتابه علاج الإدمان على الإباحية، يقول كيفن سكينر أن أغلب الناس يقللون من حجم المشكلة عند قيامهم بأمر خاطئ، ومن ثم يوجه النصح لمدمن الإباحية قائلا: إذا أردت أن تبدأ عملية الشفاء من الإباحية، فإن التقييم الذاتي هو حيث يبدأ شفاؤك. هنا تكمن المشكلة، فالكثير من الشباب يعتبرون مشكلتهم مع الإباحية تافهة أو هامشية لا ينبغي الالتفات كثيرا إليها. فعندما تتحدث مع أحد الشباب عن ضرورة توقفه عن الإباحية، فإنك غالبا ستسمع عبارات من نوعية: سأتوقف عند الزواج، أو أنا أستطيع التوقف متى أردت، وغير ذلك من العبارات التي تهون المشكلة في أعينهم. لهذا وضع سكينر في كتابه اختبارا سريعا يجريه على القارئ ويقيم على أساسه مستواه في إدمان الإباحية بعيدا عن النظرات الشخصية وتهوين المشكلة. يتكون الاختبار المعروف باختبار سكينر من 24 سؤالا، ويعمل على قياس العديد من الأمور، منها الوقت الذي تحتاجه في المشاهدة للحصول على النتائج المرجوة، إخفاقك في مقاومة رغبتك في المشاهدة، مقدار وكثافة مشاهدتك للإباحية، الشعور بالاندماج والتخيل الجنسي، ممارسة العادة السرية وغير ذلك. بعد ذلك يقيم درجة الشخص، ثم يقوم بتسجيل مستواه من 7 مستويات يستطيع من خلالها إدراك سلوكه الإدماني. أول هذه المستويات هو الإدمان بمجرد المشاركة، أي النظر العشوائي الذي يتكرر سنويا لمرتين أو 3. ثم يأتي المستوى الثاني غير الاضطراري، والذي ينشأ بدافع الفضول لا أكثر، ولا تتجاوز المشاهدة فيه مرة واحدة شهرية. وعند المستوى الثالث يبدأ حسب سكينر مفترق الطرق مع الإدمان، حيث يبدأ الشخص في التفكير في الإباحية ولا يستطيع أحيانا مقاومة هذه الأفكار ويستسلم للمشاهدة، لكنه ما يزال متحكما في سلوكياته وتخيلاته. فما أن يصل للمستوى الرابع حتى تبدأ المشكلة على حقيقتها، حيث ينغمس الشخص في الإباحية مشاهدة وفكرة، فلا يكتفي بطول مدة المشاهدة، وإنما يطور من خيالاته الجنسية بشكل مستمر، ويشعر عند المشاهدة باللذة التي تختفي معها أعراض القلق والحزن، مما يعني برمجته على تقبل الإباحية كمشهد طبيعي، بل واعتباره سلوكا مزيلا للقلق. مع المرحلة الخامسة تتصاعد الأزمة حتى تبلغ ذروتها إلى المستوى السابع، حيث يشاهد الفرد الإباحية بشكل شبه يومي، فتسيطر الإباحية وتخيلاتها الجنسية على حياته لدرجة تفقده تركيزه تماما، وتؤثر بكثير من السلب في فاعليته. وهنا أخطر المستويات وأحوجها للعلاج الفوري. مع ذلك يرى سكينر أن الحاجة إلى العلاج تبدأ منذ المستوى الرابع، وكلما كان المرء أكثر انغماسا في الإباحية كانت المسارعة إلى العلاج أولى. فما هي طرق هذا العلاج؟ الهدف رقم 1 إعادة التشغيل. لأن الخطوة الأهم في العلاج هي تحديد الهدف منه، يقدم لنا جاري ويلسون في كتابه المخ والإباحية هذه الخطوة قائلا: أهم خطوة لاستعادة السيطرة على حياتك هي أن تعطي مخك استراحة من كل المثيرات الجنسية الصناعية. هذه المثيرات لا تتوقف على المقاطع الإباحية وحسب، بل تشمل التخيلات الجنسية وكل ما يحرك الشهوة، حتى وإن كانت صورا على فيسبوك. ويعد استحضار الهدف المذكور قبل العلاج هو المحفز الأهم للاستمرار، لأن خاطرة أريد أن أشاهد فيلما إباحيا ستطرق ذهن صاحبها مرارا أثناء رحلة التعافي. لكن كلما ازدادت فترة الإقلاع قل تردد هذه الخاطرة عن الذهن، وهنا تبدأ إعادة التشغيل. مع ذلك ينبهنا ويلسون إلى أن المخ المعتاد على الإباحية لن يستسلم للإقلاع بسهولة، وسيبحث عن أي مؤثرات، مما يعني أن هذه الفترة تتخللها المعاناة بشدة، لكنها كذلك المرحلة الأهم في سبيل الحرية من هذا الأسر. فإذا قاوم المرء هواجسه ولم يستسلم لهذه المؤثرات، فإنه سيكون قد قطع الخطوة الأصعب للتغلب على إدمانه. خطوات على الطريق. أريد أن أتوقف عن المشاهدة بسبب المشاكل التي تتولد عنها. أريد أن أعود إلى المشاهدة لأجد الإثارة والمتعة، جملتان ينطقهما عقل واحد ويتذبذب بينهما الشخص نفسه وهو المقاوم للإباحية. وفي كتابهما مصيدة الإباحية يبشر كل من لاري وواندي مالتز قراءهما بأن هذا التذبذب يمكن القضاء عليه تماما عبر الخطوات التالية. أولا، دون حالتك، مستوى إدمانك والآثار السيئة للإباحية عليك، وكذلك رؤيتك لنفسك التي تطمح إليها. ثانيا، أخلق لنفسك بيئة نظيفة. تخلص من كل المواد الإباحية وأشباهها من المثيرات، سواء كانت على هاتفك أو حاسوبك أو في أي مكان. ثالثا، مارس الرياضة، حيث أن الرياضة تساعد بشدة على التخلص من أعراض الانسحاب النفسية والجسدية السلبية الناتجة عن توقفك عن الإباحية. رابعا، تابع مع جهة ما ولو افتراضية. ستكون مهمة هذه الجهة ترتيب خطوات علاجك والإشراف على أدائك اليومي فيه، حتى وإن كان بصفة مجهولة مع أحد الأشخاص المشهورين في المساعدة عبر الإنترنت. وقبل ذلك كله، راقب ربك كمسلم يجلس في الخلوات، وتذكر أن قدم الإنسان لا تزول يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. بناء على هذه الخطوات، قامت العديد من المبادرات الاجتماعية في الوطن العربي بإنشاء فرق تطوعية من أجل مساعدة الشباب والفتيات في الإقلاع عن الإباحية، وأثبتت هذه المبادرات نجاحاً واسعاً يستحق التعريف به. شركاء النجاح. تأتي مبادرة واعي على رأس المبادرات العربية الهادفة لمساعدة الشباب والفتيات، ففي خلال 7 أعوام منذ إنشائها بلغ عدد متابعي الصفحة على فيسبوك قرابة 3.5 مليون، ويعد فريق واعي أول وأكبر فريق عربي لمواجهة خطر الإباحية. فبحسب تصريحات أحد المؤسسين، فالفريق يقدم أدوات حقيقية للتعافي، وقد استطاعوا مساعدة آلاف الشباب والفتيات في التعافي من إدمانهم، وهم يتمركزون حول خطة 90 يوما للتعافي، والتي تضمن مشاركة الفريق للفرد الراغب في التعافي من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوفير شريك المساءلة من قبل الفريق لمساعدته بشكل يومي والمتابعة معه دون أن يسبب له أي حرج. كما يؤكد أن التعافي معركة يومية لا حل لحظي، لذا فهم يحرصون في متابعة الشباب والفتيات على توعيتهم بكيفية التعامل مع الانتكاسة بشكل سليم، حتى لا يعود المستخدم إلى أسوأ مما كان عليه قبل العلاج عند حدوث زلة. كما تتوافر العديد من المبادرات الأجنبية أيضا على نطاق عالمي واسع، كموقع نوفاب وغيره من المواقع التي تهتم بتقديم الدعم للراغبين في التعافي. الأمر كله يتوقف على لحظة مصارحة صادقة تقف فيها مع نفسك وتقرر ألا تعود لما كنت عليه، ثم البدء في الاستعانة بالمختصين وتغيير نمط الحياة إلى شكل أكثر إيجابية، ثم المجاهدة والصبر على رحلة التعافي، لأن النتيجة تستحق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.